بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: السادسة امرأة المفقود تتربص ما تقدم في ميراثه ثم تعتد للوفاء، وأمة كحرة في التربص، وفي العدة نصف عدة الحرة، ولا يفتقر إلى حكم حاكم بضرب المدة وعدة الوفاء. وإن تزوجت فقدم الأول قبل وقت الثاني فهي للأول، وبعده له أخذها زوجة بالعقد الأول ولو لم يطلق الثاني، ولا يضع قبل فراغ عدة الثاني، وله تركها معه من غير تجديد عقد، ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني، ويرجع الثاني عليها بما أخذ منه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. هذا تتمة لما سبق الشروع فيه من الكلام على المعتدات، وهذه هي السادسة منهن، وهي امرأة المفقود. أولا نحتاج أن نعرف ما المراد بالمفقود. يقول الفقهاء: المفقود هو من انقطع خبره فلم تعلم حياته ولا موته. المفقود هو من انقطع خبره فلم تعلم حياته ولا موته. هذا الرجل كيف تتربص امرأته وما عدتها؟ هذا ما يبين المؤلف رحمه الله في ما سمعنا. أولا تكلم المؤلف عن مدة عدة امرأة المفقود، فقال تتربص ما تقدم في ميراثه، يعني أحالنا على أحكام المواريث، وقد تقدم بيان ذلك. والمراد يعني هناك ذكروا أن له حالتين: الحالة الأولى تتربص امرأته 4 سنين من فقده إن كان ظاهر غائبته الهلاك. ومثلوا لذلك قالوا: كمن غرق في مركبة أو فقد في صحراء مهلكة. واستدلوا على ذلك بما رواه مالك وغيره عن عمر في امرأة المفقود، قال: تتربص 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر و10. هذه الحالة الأولى، وهي حالة ما إذا كان ظاهر غيبته الهلاك. الحالة الثانية إذا كان ظاهر غيبته السلامة، كتاجر سافر في غير مهلكة، أو سافر لطلب علم أو لسياحة أو نحو ذلك، وفي هذه الحال يقولون تتربص امرأته تمام 90 سنة من ولادته، تمام 90 سنة تبدأ من ولادته، لأن الظاهر أنه لا يعيش أكثر من 90 سنة، والأصل بقاء حياته، لكن الظاهر أنه لا يعيش أكثر من 90 سنة، ولهذا جعلوا هذا هو مدة التربص. إذن هذا هو المراد بقوله ما تقدم في ميراثه. بعد أحد المدتين أو بعد إحدى المدتين المتقدمتين، وهما 4 سنين أو 90 سنة، تعتد للوفاة. وعدة الوفاة معلوم أنها 4 أشهر و10 أيام، يعني تضاف إلى مدة التربص السابقة في كلتا الحالتين المتقدمتين. هذا من حيث مدة تربص امرأة المفقود. الشيخ أيضا بيّن حالة ما إذا كانت زوجته أمة، كلام السابق في الحرة. طيب إذا كانت أمة، قال وأمة كحرة في التربص، بمعنى أنها أيضا تتربص 4 سنين في الحالة الأولى أو 90 سنة في الحالة الثانية، لأن هذا لا تختلف فيه الأمة عن الحرة، لأن المرجع فيه هو إلى بقاء الزوج وظن بقاء الزوج، وله حق في زوجته، وهذا أمر لا يختلف بكونها أمة أو حرة، لكن الاختلاف هو في العدة. ولهذا قال الشيخ وفي العدة نصف عدة الحرة، يعني بعد ما تتربص 4 سنين أو 90 سنة في إحدى الحالتين المتقدمتين تعتد نصف عدة الحرة المتقدمة في الوفاة، يعني وهي كم؟ شهرين وخمسة أيام، شهرين وخمسة أيام لما تقدم من أن الأمة على النصف من الحرة في العدة. المسألة الثانية مسألة هل يفتقر ضرب المدة إلى حكم قضائي، وهل يفتقر انتهاء عدة الوفاة وحل امرأة المفقود للأزواج إلى حكم قضائي؟ يقول المؤلف رحمه الله ولا يفتقر إلى حكم حاكم بضرب المدة وعدة الوفاة. إذن لا تفتقر زوجة المفقود إلى حكم حاكم بضرب المدة التي هي مدة التربص، لهذا مر معنا أنها في الحالة الأولى تبدأ من حين فقد اللي هي 4 سنين، وفي الحالة الثانية تبدأ من حين ولد، وهذا لا يفتقر إلى حكم حاكم. كذلك أيضا عدة الوفاة بعد التربص أيضا لا تفتقر إلى حكم حاكم، فإذا انقضت مثلا 4 سنين في الحالة الأولى واعتدت 4 أشهر و10 حلت للأزواج بدون حكم قضائي بضرب المدة أو نحو ذلك. ولهذا قال الشيخ منصور في شرحه معلقا على هذه المسألة قال كما لو قامت البينة بوفاته، يعني كان البينة قامت بوفاته، قال ولا يفتقر إلى طلاق ولي زوجها، وهذا واضح بناء على ما تقدم تقريره. المسألة التالية عنوانها قدوم المفقود بعد زواج امرأته. الآن نحن قلنا أنها تتربص المدة المعتبرة ثم تعتد عدة وفاة ثم تحل للأزواج، فعلت ذلك وحلت للأزواج وتزوجت، ثم بعد ذلك قدم زوجها الأول، ما الحكم حينئذ؟ هذه الآن المسألة المؤلف رحمه الله ذكر فيها تفصيلا، قال وإن تزوجت فقدم الأول قبل وطء الثاني، تزوجت يعني امرأة المفقود بعد مدة التربص تزوجت امرأة المفقود بعد مدة التربص وبعد العدة ثم قدم الأول، ما الحكم حينئذ؟ الشيخ رحمه الله ذكر لنا حالتين. لغيت هذا ذكر لنا الشيخ حالتين. الحالة الأولى قال قبل وطء الثاني، يعني الحالة الأولى أن الثاني عقد عليها ولم يطأها، هذه الحالة الأولى. ما الحكم حينئذ؟ قال فهي للأول، هي للأول. لماذا؟ قال الشارح لأن تبينا بقدومه بطلان نكاح الثاني ولا مانع من الرد. يعني تبينا بقدومه أنه عقد عليها الثاني وهي متزوجة، زوجها موجود، فتبين لنا بطلان نكاح الثاني ولا مانع يمنع من ردها إلى الأول، فنقول هي للأول. هذه في حالة ما إذا قدم الثاني، قدم الأول قبل إيش؟ قبل وطء الثاني. الحالة الثانية قال وبعده، يعني إذا قدم الثاني بعد وطء، قدم الأول بعد وطء الثاني، قال فله أخذها زوجة بالعقد الأول. يعني يكون هناك خيار للأول، فله أن يأخذها زوجة له، وله أن يتركها مع الثاني، فيكون له الخيار بين الأمرين. الخيار الأول ذكره بقوله فله أخذها زوجة. طيب يحتاج يجدد عليها عقد ولا ما يحتاج؟ قال بالعقد الأول، إذن ما يحتاج الأول أنه يجدد عليها عقد. طيب هل يشترط لأخذه إياها بالعقد الأول أن يطلق الثاني؟ الثاني عقد عليها. قال ولو لم يطلق الثاني ما نحتاج إلى طلاق الثاني. طيب هل يأخذها ويطأها مباشرة؟ ما يجوز، ولهذا قال ولا يطأ، يعني الأول قبل فراغ عدة الثاني. إذن إذا اختار الخيار الأول وهو أن يأخذها له زوجة فهي زوجته، لكن يدعها تعتد من الثاني، إذا فرغت من عدتها له أن يطأها، فلا يطأ قبل فراغ عدة الثاني. الخيار الثاني قال وله تركها معه، يعني للأول تركها مع الثاني. طيب إذا تركها مع الثاني هل يحتاج الثاني أن يجدد عقد؟ قال الشيخ من غير تجديد عقد. يعني للثاني ولا الأول؟ الثاني، لأنه الآن سيتركها مع الثاني. قال الشيخ منصور وقال المنقح الأصح بعقد. إذن هذه المسألة فيها خلاف داخل المذهب. الشيخ ينقل عن المرداوي أنه يقول الأصح أنه يأخذها، أنه يتركها للثاني لكن بإيش؟ عقد، يعني يعقد عليها الثاني. قال الشارح وقال المنقح الأصح بعقد. قال في الرعاية وإن قلنا يحتاج الثاني عقدا جديدا طلقها الأول لذلك، يعني من لازم أنه يحتاج عقد جديد أنه يطلق الأول ثم يعقد الثاني، وعلى هذا يطلق الأول تعتد بعد طلاق الأول ثم يجدد الثاني عليها العقد. هذه في الحالة الثانية إذا تركها الأول له. ما دليل هذا القول؟ يعني القول الثاني طبعا المخالف لعبارة صاحب الزاد. علله الشيخ قال: لأن زوجة الإنسان لا تصير زوجة لغيره بمجرد تركه لها، وقد تبينا بطلان عقد الثاني بقدوم الأول. أليس عللوا الحالة الأولى عندما قالوا هي للأول أن تبينا بطلان عقد الثاني؟ كونه وطئ لا يؤثر في تصحيح عقده، ولهذا القول الثاني يظهر لي أنه أفقه، والشيخ ذكر أنه هو الأصح، الشيخ المرداوي. ويقولون أن زوجة الإنسان لا تصير زوجة لغيره بمجرد تركه لها، وقد تبينا بطلان عقد الثاني بقدوم الأول، وهو كما أنه أصح مذهبا كما ذكر المرداوي، فهو أيضا أحوط في احتياط، في احتياط، وهذه الأمور يعني مما ينبغي الاحتياط له. نرجع لعبارة المؤلف، قال: ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني. يعني الزوج الأول الآن على الخيار الثاني، تركها للثاني، طيب راح عليه الصداقة، يعوض ولا ما يعوض؟ يعوض. قال: ويأخذ، يعني الزوج الأول، قدر الصداق الذي أعطاها من الزوج الثاني، يعني في حالة ما إذا تركها له. ودليل ذلك فتوى الصحابة وقضائه، ولهذا قال الشارح: لقضاء علي وعثمان أنه يخير بينها وبين الصداق الذي ساقه إليها. قضوا، وهذا دليل المسألة عموما، أن الأول إذا قدم يخير بين زوجته وبين الصداق. الصداق معناه يتركها لي الثاني ويأخذ الصداق. قال المؤلف رحمه الله: ويرجع الثاني عليها بما أخذ منه. يعني يرجع الثاني على المرأة بما أخذ الأول منه، فيطالبها به. علل الشارح قال: لأنها غرامة لزمته بسبب وطئه إياها، فرجع بها عليها كما لو غرته. إذن كلام الفقهاء ليس في حال التغرير، ولهذا قالوا كما لو غرته، فكلامهم مطلق، غرته أو لم تغره. التغرير بأن قالت ما لي زوج مثلا، عدم التغرير أنها يعني سألها وأخبرته مثلا بالحقيقة، قالت أنا لي زوج مفقود، وضعه كذا وحصل كذا. ففي كلتا الحالتين على ما قرره المؤلف رحمه الله يرجع الثاني عليها بما أخذ الأول منه. ومن مات زوجها الغاضب أو طلق اعتدت منذ الفرقة وإن لم تحد، وعدة موضوعة بشبهة أو زنا أو بعقد فاسد كمطلقة، وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد فرق بينهما وأتمت عدة الأول ولا يكتسب منها مقامها عند الثاني، ثم اعتدت للثاني وتحل له بعقد بعد انقضاء العدتين، وإن تزوجت في عدتها لم تنقطع حتى يدخل بها، فإذا فارقها بنت على عدتها من الأول ثم استأنفت العدة من الثاني، وإن أتت بولد من أحدهما انقضت عدتها به ثم اعتدت للآخر، ومن وطئ معتدته لبلاغين شبهة استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية الأولى، وإن نكح من أبانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بنت. هذا الفصل هو تتمة لأحكام المعتدات وما تضمنه من مسائل يمكن إجمالها فيما يلي. المسألة الأولى بداية عدة زوجة الغائب، المسألة الثانية عدة الموطوءة بشبهة أو زنا أو عقد فاسد، المسألة الثالثة أثر وطء المعتدة، المسألة الرابعة أثر العقد على المعتدة، الخامسة حمل الموطوءة بشبهة في عدتها، المسألة الأخيرة أثر وطء المعتدة من صاحب العدة. نأخذ المسألة الأولى وهي بداية عدة زوجة الغائب. يقول المؤلف رحمه الله: ومن مات زوجها الغائب أو طلق اعتدت منذ الفرقة وإن لم تحد. ما مراد الفقهاء بالغائب؟ يا أخوان ما المراد بالغائب؟ نعم لا الغائب عن البلد، الغائب عن البلد. فمن مات زوجها الغائب، لأن الغيبة قد تكون عن بيتها وقد تكون عن مجلس التي هي فيه أو عن البيت الذي هي فيه، لا المراد الغائب عن البلد. وهذا أكثر تعبير الفقهاء إذا ذكروا الغائب، حتى في مسألة القضاء على الغائب وغيرها يريدون الغائب عن البلد. من مات زوجها الغائب، الإشكال في الزوج الغائب إنه قد يموت ولا تعلم زوجته. طبعا الحاضر ستعلم، لأن من شأن الموت انتشار الخبر، وإن كان في بيتها فالأمر أظهر، وإن كان في البلد فالخبر ينتشر وسيصل إليها، لكن إذا كان غائب قد لا يصل إليها، فقد يموت زوجها ولا تدري. كذلك قد يطلقها زوجها وهو غائب ولا تدري أنه طلقها. متى تبدأ عدتها؟ سواء وفاة أو طلاق. هذا ما يريد المؤلف بيانه. قال: ومن مات زوجها الغائب أو طلق، يعني طلقها وهو غائب، اعتدت منذ الفرقة. إذن تبدأ عدتها من حين الفرقة بوفاة أو طلاق، وليس من حين علمها بالوفاة أو علمها بالطلاق. ولهذا قال اعتدت منذ الفرقة. قال: وإن لم تحد، يعني لو فرضنا أن زوجها مات ولم تعلم بوفاته إلا بعد مضي 5 أشهر، نقول انقضت عدتها. طيب لم تحد، نقول ذهب الإحداد، لأن الإحداد ليس شرطا في انقضاء العدة، فالعدة تنقضي بمضي الزمان وهي لا إثم عليها لكونها لم تعلم. و لهذا علل الشارح قال: أي وإن لم تأتي بالإحداد في صورة الموت، لأن الإحداد ليس شرطا لانقضاء العدة، فالعدة تنقضي بمضي الزمان، حتى لو أن الزوجة عصت وتعمدت وتركت الإحداد، إذا مضت الأربعة أشهر وأشهر انقضت عدتها، تأثم لكن انقضت العدة ولا تقضي الإحداد، لأن الإحداد تابع للعدة. ولهذا الحامل قد لا تحد إلا ساعة، لو ولدت بعد موت زوجها بساعة يكون الإحداد عليها ساعة، هذا يبين لك أن الإحداد تابع للعدة. المسألة التالية، قلنا في العناوين، قلنا عدة الموطوءة بشبهة أو زنا أو عقد فاسد. عدة الموطوءة بشبهة، والمراد هنا شبهة اعتقاد. ذكرنا لكم فيما مضى الشبهة نوعان، ليس كذلك؟ شبهة عقد وشبهة اعتقاد. المراد هنا شبهة اعتقاد. قال وعدة موطوءة بشبهة أو زنا، الزنا معلوم، أو بعقد فاسد. هذه ثلاثة أصناف، عدتهن كلهن كمطلقة. يعني مثل المطلقة، وبالتالي فإن كانت من ذوات الحيض تعتد ثلاث حيض، وإن كانت يرد فيها التفصيل المتقدم في المطلقة، سواء الموطوعة بشبهة أو الموطوعة بزنا أو الموطوعة بعقد فاسد. علل الشارح قال لأنه وطء يقتضي شغل الرحم، فوجبت العدة منه كالنكاح الصحيح. الوطء بعقد فاسد يقتضي شغل الرحم، فوجبت العدة منه كالنكاح الصحيح. وبناء على كونها معتدة، هل يجوز لزوجها أن يطأها زمن العدة؟ لا. ولهذا قال الشارح ولا يحرم على زوج وطئت زوجته بشبهة أو زنا زمن عدة غير وطء في فرج. فهي زوجته، لأن كونها وطئت بالمذكور لا يبطل نكاحه، فهي لا تزال زوجته، لكن لاشتغال رحمها بماء غيره نقول له لا يجوز لك أنك تطأها زمن العدة. طيب التقبيل واللمس، نقول هي زوجتك، لأن ما منعناها، منعناك منها لأجل تحريمها عليك، هي زوجتك، لكن لأجل اشتغال رحمها بماء. ثم بيّن المؤلف رحمه الله أثر وطء المعتدة. يعني صورة المسألة الآن، مرأة في العدة، جاء شخص ووطئها وهي لا تزال في العدة، ما أثر ذلك في عدتها الآن؟ هل تكمل العدة السابقة أو تبتدئ عدة جديدة أو ماذا تعمل؟ هذه مسألتنا الآن. يقول وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد فرق بينهما، يعني هي الآن معتدة من طلاق أو غيره، يعني أي عدة من العدد المتقدمة، هي الآن معتدة ثم وطيت بشبهة. أو وطيت بنكاح فاسد، تقدم بيان معنى الشبهة. والمراد بالنكاح الفاسد هنا النكاح الباطل، لأن العقد على المعتدة باطل أو فاسد؟ باطل. وقد تقدم أن النكاح الفاسد هو المختلف فيه، والعقد على المعتدة مجمع على بطلانه، فيكون نكاحا باطلا. هذه المرأة التي هي في عدة وطيت بشبهة، أو عقد عليها شخص وهي في العدة، وهذا قلنا نكاح باطل، ووطئها، ما أثر ذلك في عدتها الآن؟ قال المؤلف رحمه الله: فرق بينهما. هذه أول خطوة، يفرق بين المعتدة الموطوءة وبين الواطئ. فالنكاح قلنا نكاح باطل، والنكاح الباطل لا يورث حلا، فيجب التفريق بين الرجل والمرأة التي نكحها بنكاح باطل. ثم بعد ذلك تتم عدة الأول، قال الشارح: سواء كانت عدته من نكاح صحيح أو فاسد أو وطئ بشبهة. لأن قلنا لكم العدة الأول قد تكون من أي نوع من أنواع العدد المتقدمة، فتتم إذن عدة الأول. قال: ولا يحتسب منها، أي من عدة الأول، مقامها عند الثاني بعد وطئه لانقطاعها بوطئه. نحن قلنا الآن إنها تتم عدة الأول، نفرق بينهما وتتم عدة الأول. طيب، هي الآن كانت معتدة مثلا من شخص طلقها، ثم نكحت نكاحا قلنا باطلا في العدة، كان مضى عليها قبل النكاح حيضتان، عقد عليها هذا الشخص وهي في العدة، وقلنا هذا نكاح باطل، ووطئها، فرقنا بينهما، قلنا يفرق بينهما. بعد ما عقد عليها ووطئها حاضت حيضة، ثم فرقنا بينهما. هل تكون هذه الحيضة قبل أن نفرق بينهما متممة لعدة الأول؟ لأن العدة ثلاث حيض، قلنا أنها حاضت عنده حيضتان، وحاضت قبل التفريق عند الثاني لنكحها من نكاح باطل حيضة، هل نحتسبها؟ لا. ولهذا قال: ولا يحتسب منها، أي من عدة الأول، مقامها عند الثاني بعد وطئه. ولهذا قلنا أنها حاضت بعد للوطء. قال لانقطاعها بوطئه، يقول عدتها انقطعت بالوطء. متى نبدأ نحسب ما بقي من عدة الأول؟ بعد إيش؟ التفريق. وبناء على ذلك في المثال اللي ذكرته، بعد ما نفرق بينهما لابد تحيض حيضة ثالثة متممة للحيضتين المتقدمتين اللتين مضتا من عدة الأول. قال ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني. قال ثم بعد اعتدادها للأول اعتدت للثاني، لأن الثاني الآن أيضا له عدة بسبب الوط. وعبارة المؤلف تفيد أن العدتين لا تتداخلان، بمعنى أننا لا نكتفي بعدة واحدة، بل تكمل كامل عدة الأول ثم تعتد عدة جديدة للثاني. لماذا؟ قال الشارح لأنهما حقان اجتمعا لرجلين فلم يتداخلا، وقدم أسبقهما كما لو تساويا في مباح غير ذلك. فهما حقان اجتمعا لرجلين، وكون العدة حق للرجل من حيث الأصل هذا دل عليه ظاهر القرآن في قوله فما لكم عليهن من عدة تعتدونه. فهو يقولن حقان اجتمعا لرجلين فلم يتداخلا وقدم أسبقهما. طيب الثاني هذا اللي عقد عليها الآن عقد باطل، أو وطئها بشبهة، لو أراد أنه يتزوجها بعد انتهاء العدتين حلال ولا حرام؟ حلال. ولهذا قال وتحل، يعني الموطوءة في عدتها بشبهة أو نكاح فاسد له، أي لواطئها بذلك، يعني الشخص اللي وطئها في العدة بالشبهة أو وطئها بالنكاح الفاسد، قال بعد انقضاء العدتين، فإذا انقضت العدتان فهي تحل له وتحل لغيره أيضا، لكن مراد المؤلف أنها لا تحرم عليه. واستدلوا بأن علي رضي الله عنه ورد عنه أنه قال إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب، يعني هو مثل غيره. قال وإن تزوجت في عدتها، هذه نضع عنوان نقول أثر العقد على المعتدة. الكلام السابق أثر وط المعتدة، الآن عندنا عقد بدون وط. قال وإن تزوجت في عدتها، يعني تزوجت المعتدة في عدتها، طبعا العقد على المعتدة عقد باطل بقوله سبحانه ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب وأجله، مر معنى هذا في المحرمات. فهي الآن تزوجت المعتدة في عدتها، هل تنقطع عدتها بمجرد العقد؟ لا تنقطع. إذن تنقطع بماذا؟ بالوطء. ولهذا قال حتى يدخل بها. وقلنا لكم للوطء يريدون به إيش؟ الدخول يريدون به الوطء أي يطأها. علل الشارح قال لأنه عقد باطل فلا تصير به فراشا، وهذا يبين لنا أن مرادهم أن عقد باطل، هذا تعليل الشارح، عادوا عبر بالبطلان لأن العقد على المعتدة عقد باطل، وبالتالي عدتها لو فرضنا أنها عقد عليها عقدا باطلا ولم يدخل بها نفرق بينهما وتكمل، إيه تكمل. وحتى لو حاضت بعد العقد تحسب، لأنه ما ينقطع عدتها إلا إذا إيش وطئها. ولهذا قال لم تنقطع عدتها حتى يدخل بها، فالعدة بحالها لا تنقطع بالعقد الثاني لأنه باطل، فإذا وطئها انقطعت العدة حينئذ. قال فإذا فارقها يعني الثاني بعد وطئه إياها بنت على عدتها من الأول، إذا فارقها الثاني الذي عقد عليها عقدا باطلا، ونحن قلنا له يفرق بينهما، تبني على عدتها من الأول ثم تستأنف العدة من الثاني، هذا مر معنا ولا لا؟ وهو نفس الكلام المتقدم. الشيخ محمد بن عثيمين قال هذا كالتكرار للأول لكن كرره ليبني عليه ما بعده، وهو قوله وإن أتت بولد من أحدهما انقضت إلى آخره، لو فعلا هو تكرار لما مضى. قوله وإن أتت بولد من أحدهما، هذه مسألة حمل الموطوءة بشبهة في عدتها، من كلامنا السابق في غير حالة الحمل، الآن المؤلف يبين حالة إيش إذا حملت. قال وإن أتت يعني الموطوءة بشبهة في عدتها بولد من أحدهما يعني بعينه انقضت يعني منه عدتها بوضع الولد سواء كان من الأول أو من الثاني، أظن الصورة واضحة. يعني إذا أتت بولد سواء من الأول أو من الثاني فإن عدتها من والد الولد تنقضي بوضع هذا الولد سواء كان الولد من الأول أو من الثاني، ثم تعتد للآخر، والآخر هو اللي ليس الولد له، فتعتد له ثلاثة قروء يعني ثلاث حيضات. قد يقول قائل طيب كيف نعرف إن الولد للأول أو للثاني؟ هذا ينبني على ماذا؟ نعم على مدة الحمل. ولهذا قال الفقهاء ويكون الولد للأول قطعا إذا أتت به لدون ستة أشهر من وطء الثاني. واضح الحالة هذه؟ لأن أقل الحمل مر معنا ستة أشهر، وطئها الثاني بعد خمسة أشهر جابت ولد، هل يمكن يكون للثاني؟ لا يمكن، لأن أقل الحمل ستة أشهر اللي يعيش معه الولد. إذن يكون للأول قطعا. طيب متى يكون للثاني قطعا؟ قالوا ويكون للثاني قطعا إذا أتت به لأكثر من أربع سنين منذ بانت من الأول، يعني لفوق ستة أشهر من وطئه، ولأكثر من أربع سنين منذ بانت من الأول. لأنها إذا أتت به لفوق ستة أشهر من وطئه يمكن يكون له ولا لا؟ واضح؟ وإذا أتت به لأكثر من أربع سنين منذ بانت من الأول يمتنع أن يكون من ذاك، فما دام يمكن أن يكون منه ويمتنع أن يكون من ذاك تعين أنه له. لكن في حالة تحتمل الأمرين ولا لا؟ متى يحتمل الأمرين؟ يقولون إذا أتت به لفوق ستة أشهر من وطء الثاني ولدون أربع سنين من بينونة الأول. هنا الآن ممكن كذا ممكن كذا، ممكن يكون للأول وممكن يكون للثاني. المؤلف ذكر لنا الآن أنها إذا علمنا أنه من أحدهما فإن عدتها تنقضي ممن علمنا أن الولد له بوضع ذلك الولد، بوضع ذلك الولد، ثم بعد ذلك تعتد للآخر بثلاثة قروء. ولهذا الشارح، طبعا الشارح ذكر الحالة الثالثة اللي حالة إذا أشكل، قال وإن أشكل يعني فكان محتملا كونه لكل منهما عرض على القافة، يعرض على القافة. الفقرة التالية أثر وطء المعتدة من صاحب العدة. المسألة هذه الواطئ لها في العدة هو صاحب العدة، وصاحب العدة كلامنا السابق الواطئ لها زمن العدة غير صاحب العدة. قال ومن وطئ معتدته البائن بشبهة، لماذا قال البائن؟ مر معنا أن وطء الرجعية رجعة، الفقهاء قالوا يعد رجعة ولو لم ينوي الرجعة، فوطء الرجعية ما في إشكال، لكن وطئ معتدته البائن وهي لا تزال في عدتها. بشبهة استأنفت العدة بوطئه، يعني تبتدئ عدة جديدة من حين الوطء، فلو فرضنا أنها مضى عليها حيضتان ثم وطئها صاحب العدة بشبهة تبتدئ ثلاث حيضات. استأنفت العدة بوطئه، ودخلت فيها بقية الأولى. يعني الآن على المثال ذكرته حاضت حيضتان ثم وطئها، قلنا تستأنف عدة جديدة، هل نحسب لها ثلاث حيضات من حين الوطء ولا أربع؟ ثلاث، مع أن في حيضة صارت مشتركة ولا لا للعدة الأولى والثانية، ولهذا قال استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية الأولى، فبقية الأولى حيضة واحدة داخلة في العدة من الوط الثاني ومحسوبة يعني. وعلى هذا نحسب بعد وطء الشبهة كم حيضة؟ ثلاث حيضات بما فيها المكملة للعدة الأولى. إذن هنا حصل تداخل، ما هي مثل المسألة اللي قبل. المسألة اللي قبل قلنا تكمل عدة الأول كاملة ثم تعتد للثاني ولا تداخل، قلنا لأنهما حقان لشخصين. هنا علل قال لأنهما عدتان من واحد لوطئين، إذن صاحب العدة واحد وهذا مؤثر في التداخل. قال لأنهما عدتان من واحد لوطئين يلحق النسب فيهما لحوقا واحدا فتداخلا. من باب الفائدة الشارح رحمه الله أضاف مسألة قال وتبني الرجعية إذا طلقت في عدتها على عدتها، يعني الرجعية طلقت طلقة ثم وهي في العدة ألحقها ثانية، يقع عليها طلاق ولا ما يقع؟ الرجعية يقع مرة معنا أنه يقع. طيب السؤال بعد الطلقة الثانية، افرض أنه مثلا طلقها الأولى وحاضت حيضة ثم طلقها الثانية، بعد الثانية يحتاج ثلاث حيضات ولا يكفي حيضتين؟ هذا معنى قوله وتبني الرجعية إذا طلقت في عدتها على عدتها، يعني ما تستأنف عدة جديدة. لكن لو راجعها طلقها الأولى وحاضت حيضتين ثم راجعها ثم طلقها الثانية تبتدئ عدة جديدة. قال وإن نكح من أبانها في عدتها، نكح من أبانها في عدتها، المراد إذا يظهر يعني بينونة الصغرى، كمفسوخ نكاحها أو مطلقة على عوض، هذه نقول إنها بائن بينونة صغرى، لأن البينونة الكبرى العقد عليها باطل قبل محل كما هو معلوم كما مر معنا. نكح من أبانها في عدتها، ما حكم العقد؟ عقد صاحب العدة على معتدته البائن زمن العدة، ما حكم ذلك؟ جائز، صحيح، العقد صحيح. نكحها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بها، يعني العقد الثاني، هذا عقد عليها العقد الثاني ثم طلقها قبل الدخول بها، هل تبتدئ الآن عدة جديدة أو تكمل عدة الفراق الأول؟ هذا الفراق الأول قد يكون فسخ وقد يكون طلاق على عوض وقد يكون شيء آخر. ها؟ قال بنت، يعني بنت على ما مضى من عدتها. علل الشارح قال لأنه طلاق في نكاح ثاني قبل المسيس والخلوة، فلم يوجب عدة. إذن هذا طلاق في نكاح ثاني. النكاح الثاني وقع فيه الطلاق قبل المسيس والخلفة فلا يوجب عدة، وبالتالي نقول تكمل العدة الأولى، تكمل العدة الأولى، تبني على ما مضى من عدتها الأولى. قال الشارح: بخلاف ما إذا راجع، هذه إضافة يعني من باب الفائدة، قال: بخلاف ما إذا راجعها ثم طلقها قبل الدخول، يعني راجعها، راجع الرجعية ثم طلقها قبل أن يطأها عقب الرجعة، تبتدأ عدة جديدة ولا نقول ما عليها عدة؟ تبتدأ عدة جديدة. لماذا؟ قال: لأن الرجعة إعادة إلى النكاح الأول، والنكاح الأول مدخول بها ولا مين مدخول بها؟ مدخول بها، ما هي مثل الصورة اللي قبل. الصورة اللي قبل هذا عقد جديد، عقد جديد لم يحصل فيه دخول، ما في عدة، لكن هنا الآن بالرجعة عادها للنكاح الأول، والنكاح الأول فيه دخول وبالتالي فيه عدة، فبناء على ذلك تبتدئ عدة جديدة لأنها مدخول بها. فصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى في موضوع حكم الإحداد وما يتعلق به من أحكام، وقد بين في البداية حكم الإحداد والمرأة التي يلزمها، ثم بين المرأة التي لا يلزمها الإحداد، ثم عرف الإحداد مبينا ما يجب على المحدة اجتنابه. أولا حكم الإحداد والمرأة التي يلزمها، الشارح رحمه الله صدر هذا الفصل بمسألة فقال: يحرم الإحداد فوق ثلاث على ميت غير زوج. الإحداد على غير الزوج لا يجوز فوق ثلاث، ويجوز في الثلاث فما دون. كما يدل على ذلك الحديث الذي سيأتي ذكره إن شاء الله. أما الزوج فتحد عليه زوجته مدة عدة الوفاة المتقدمة. ولهذا قال ويلزم الإحداد مدة العدة، إذن الإحداد مربوط بمدة العدة وتابع للعدة. ولهذا ذكرت لكم فيما مضى أنها لو ولدت بعد وفاته بساعة انقضى الإحداد بوضع الحمل وصار الإحداد ساعة واحدة. ولهذا قال ويلزم الإحداد مدة العدة، فالإحداد تابع للعدة وليس من شرط العدة كما تقدم الإحداد. قال ويلزم الإحداد مدة العدة أي النساء؟ قال كل امرأة متوفى عنها زوجها في نكاح صحيح. فقال متوفى عنها زوجها يخرج الفرقة بغير الوفاة كالمطلقة والمختلعة ونحوهما، فلا يلزم إلا في فرقة الوفاة. كل متوفى عنها زوجها، وقوله زوجها يخرج ما لو توفي عنها مثلا سيدها وهي أمه مثلا، ويخرج أيضا بقوله في نكاح، فلو كانت توفي عنها في غير نكاح فلا إحداد عليها. قال صحيح يخرج النكاح الفاسد وأولى منه الباطل، فلا عدة على من توفي متزوجها في نكاح فاسد أو باطل. الدليل على وجوب العدة على المرأة إذا توفي زوجها وجوب الإحداد قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، متفق عليه. وإذا كان النكاح فاسدا لم يلزمها الإحداد لأنها ليست زوجة شرعا فلا تدخل في الحديث. وجاء ما يدل أيضا على وجوب الإحداد على الزوجة من ذلك حديث أم عطية وفيه ولا تلبسوا ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحلوا ولا تمسوا طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار، متفق عليه. وفي حديث أم سلمة مرفوعا المتوفى عنها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشق ولا الحلي ولا تخطب ولا تكتحل، رواه النسائي. هذه الأحاديث تفيد وجوب الإحداد على الزوجة زمن أو مدة العدة. قال الشيخ ولو ذمية أو أمة أو غير مكلفة، فيجب الإحداد حتى على الذمية لعموم النصوص، ولأن الإحداد هو من حق الزوج ومن حق الزوج، وهذا لا يختلف بكونها ذمية أو مسلمة. كذلك إذا كانت أمة، يعني المراد أنها تزوج أمة، فيجب على زوجته الأمة أن تحد كما يجب على الحرة. أما أمة التسري فليست زوجة وبالتالي لا إحداد عليها. كذلك إذا كانت الزوجة غير مكلفة، كانت تكون صغيرة مثلا فمات عنها زوجها، أيضا تجب عليها العدة ويجب عليها الإحداد. قال الشارح: فيجنبها وليها الطيب ونحوه، مثل ما قالوا في إحرام الصغير، قال إن وليه يمنعه من الطيب ونحوه، كذلك هذه إذا كانت صغيرة يمنعها وليها مما تمنع منه المرأة في الإحداد لعموم الأحاديث. قال: ولتساويهن في لزوم اجتناب المحرمات، يعني الفقهاء يقولون إن الصغير والكبير يلزمهم اجتناب المحرمات، لهذا لا يرخص للصغير في المحرم كما لا يرخص للكبير. قال: ويباح لبائن، هذا نضع عنوان نقول: من لا يلزمها الإحداد، من لا يلزمها الإحداد. مر معنا أن التي يلزمها هي المتوفى عنها زوجها. البائن مثل المطلقة ثلاثا أو المختلعة زمن العدة، هل يلزمها الإحداد؟ لا يلزمها الإحداد، لكن الشيخ يقول: ويباح الإحداد لبائن. قال في كشاف القناع: كالمطلقة ثلاثا والمختلعة بالإجماع، ذكره في المبدع لكن لا يسن، فهو يباح ولا يسن. أيضا ممن لا يلزمهن الإحداد الرجعية، قال: ولا يجب على رجعية، يعني لا يجب الإحداد على مطلقة رجعية، أيضا لا يجب الإحداد على موطوءة بشبهة، إذا مات واطئها أو موطوءة بزنا أو في نكاح فاسد أو في نكاح باطل. وقد تقدم أن الأدلة ينصرف فيها النكاح إلى النكاح الصحيح، الأدلة التي دلت على وجوب الإحداد وأنيطت بوفاة الزوج ينصرف فيها إلى النكاح الصحيح، كذلك بملك يمين، وهذه مرت الإشارة إليها، بمعنى إذا مات عنها عن الأمة المتسري بها فلا يلزمها الإحداد. وعلل الشارح قال: لأنها ليست زوجة متوفى عنها. ثم بين الشيخ رحمه الله تعريف الإحداد متضمنا ما تجتنبه المرأة فيه. قال: والإحداد اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها، هذا كقاعدة عامة. فالمرأة في الإحداد تجتنب ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها، ثم فصل الشيخ في ذلك بعد الإجمال، قال: من الزينة والطيب والتحسين والحناء وما صبغ للزينة وحلي وكحل أسود. وهذا مما يدخل في قوله يدعو إلى الجماع ويرغب في النظر إليها. من الزينة والزينة تشمل الزينة في البدن والزينة في الثياب وغيرها، والطيب، الطيب معروف، والتحسين يعني التحسين بما يزين الوجه أو يحمره أو يبيضه، مثل المساحيق التي تستعمل الآن، تستعملها النساء لتجميل وجوههن. الحناء أيضا معروف يتزين به. بالنسبة للثياب قال وما صبغ للزينة، يعني ما صبغ من الثياب لأجل الزينة. وقولهم لأجل الزينة يخرج ما صبغ لغرض غير غرض الزينة. مثلوا ذلك قالوا لدفع وسخ، وقد يكون الثوب مصبوغ ليس لأجل التزين وإنما لدفع الوسخ. ولهذا قال في كشاف القناع ولا يحرم الملون لدفع الوسخ كالكحلي والأسود والأخضر المشبع أو المشبع يعني الغامق. قال لأن الصبغ لدفع الوسخ لا يحسنه لأنه ليس بزينة. إذن هذه مصبوغة، أيضا مصبوغة بلون وهو كحلي أو أسود أو أخضر غامق، لكن يقولون هذا الصبغ ليس للزينة وإنما لدفع الوسخ، وهو لا يحسن الثوب لأنه ليس بزينة. مثل في الروض لما صبغ للزينة بالأحمر والأصفر مطلقا. هم يقولون أن الأحمر والأصفر لونان للزينة، ولهذا قالوا مطلقا يعني غامق أو فاتح. قالوا وبالأخضر والأزرق الصافيين، لأن الأخضر والأزرق قد يكون للزينة وقد يكون لغير الزينة بحسب صفاء اللون. وبناء على ذلك فكلام الفقهاء يشمل كل ما صبغ للزينة، وأولى منه المشجر والمقلم مثلا، لأن التشجير والتقليم عادة يكون للزينة. والمستند في ذلك حديث معطية مر معنا قال ولا تلبسوا ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. العصب قيل إنه نبت تصبغ به الثياب لغير الزينة، وقال بعضهم إنها برود يمنية يعصب غزلها يعني يجمع ويشد ثم يصبغ فتأتي مبقعة، تأتي مبقعة لأن الصبغ لا يصل إلى جميعها لأنها تجمع وتصبغ وهي مجموعة، بخلاف ما لو فرقت وصبغت ستنصبغ كلها. وهذا أخذ منه الفقهاء لأن هذا لا يزين، هذا لا يزين الثوب، فأخذوا منه أن ما صبغ لغير الزينة جائز وما صبغ للزينة فهو ممنوع. أيضا الحلي، الحلي أيضا مما تجتنبه المرأة في الإحداد. طيب نقف على قوله والحلي. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.